We're going to count together up to 11. سوف نذكر الأعداد معا من 1 إلى العدد 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 We're going to say the days of the week together. سوف نذكر معا أيام الأسبوع. 2 3 4 خميس جمعة سبت أحد 2 3 4 خميس جمعة سبت أحد 2 3 4 خميس جمعة سبت أحد We're going to say the months of the year together. سوف نذكر معا أشهر السنة. كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول